والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فقد تحدثنا في الحصة الماضية وما زلنا إن شاء الله قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. وقد تحدثنا عن التوحيد وقلنا التوحيد أقسامه الكبرى ثلاث، نعم، وقلنا توحيد الربوبية وهذه يؤمن بها أكثر الناس، أكثر الناس إلا الملحد الذي لا يؤمن بالله أصلا، لا يؤمن بوجوده يعني أصلا. قلنا والألوهية والأسماء والصفات، وإن قلنا وهي في الأصل من الربوبية، وإنما أفردناها لأهميتها ولكثرة الخلاف فيها، بل جل الخلاف فيها، بل جل الخلاف فيها خاصة في مسائل العقيدة. فالربوبية لا يخالف فيها أحد إلا ملحد، إلا ملحد يقول لك أنا لا أؤمن بالله. هذا يحتاج إلى عقل، ولا يحتاج إلى يعني أن نبين له الشرع، هذا يحتاج إلى عقل أصلا، أن الله غير موجود. هذا أسأل الله أن يرزقه عقلا. الألوهية كما قلنا هي أن نعبد، لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه يا أيها الإخوة، الشرك قد يدخلها أحيانا حتى من باب العلم، حتى من باب العلم. يعني أعطيكم مثال على ذلك، بعض متعصبي الصوفية، يعني بعض غلاة الصوفية يدعون غير الله، يذهبون إلى الولي الصالح ويدعونه من دون الله، بل ويجوز ذلك علماء، وأنا قابلت من يجوز ذلك ويرى جواز ذلك. يعني لا أقول سمعت أو قرأت في كتاب، لا، أنا رأيتهم يعني وفيهم علم، يعني قد قرأوا اللغة وقد قرأوا الأصول وقد قرأوا الفقه، ومع هذا يدعون غير الله مباشرة. لا نتحدث عن يعني اللهم بجاه كذا أو لا، مباشرة يا سيدي عبد القادر أعطني كذا وكذا، فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه قد دعا غير الله، والدعاء هو العبادة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، والله من قبله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين دليلين. فإذا الدعاء عبادة، بل هو العبادة، فمن أشرك في هذا صار مشركا بالله. طيب، هم وجدوا لها مخرجا، قالوا لا، أنت تتشدد علينا وتأخذ الأمور على ظاهرها، ليست المسألة هكذا، نحن ندعوه ولكننا لا نقصده هو، نحن نريد الله عز وجل، إنما جعلناه واسطة بيننا وبين الله لأنه رجل صالح، والله يفعل ما يشاء، لعل الله أن يكون قد أعطاه من القوة. ويستدلون بهذا باللغة، يقولون هذا من باب المجاز العقلي. وما هو المجاز العقلي؟ المجاز العقلي كما ستدرسونه إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني في كتاب أصول الفقه في قرة العين، أن المجاز العقلي هو إسناد الفعل إلى غير فاعله، إسناد الفعل إلى غير فاعله. والمجاز دائما طبعا يحتاج إلى قرينة. مثال، تقول أنت شيد الأمير القصر، شيد الأمير القصر أي بنى الأمير القصر. هل الأمير هو الذي يبني حقيقة؟ يعني شفتم أنتم أمير يعني هو اللي شادد وسمان ويحط في اليجور، لا، الأمير هو الذي يعني أمر، صحيح؟ يقولون هكذا. نحن نذهب إلى هذا، نعلم أن الله هو النافع والضار والرازق، لكن نحن هذا يعني نتوسط به فقط، فهو من باب المجاز العقلي، وهو إسناد الفعل إلى غير فاعله. ما هو الرد على هذا؟ نقول لهم لا بد أن نفهم أمرا قبل كل شيء، المجاز العقلي مختلف فيه كما تعلمون. ابن تيمية ينكر المجاز العقلي، بل ينكر المجاز مطلقا، فما بالك المجاز العقلي، ينكره إنكارا شديدا يعني، ولكن قد جوزه البعض كالجرجاني وغيره. مجاز وقال موجود المجاز العقلي. الآن لا تهمنا موجود أو غير موجود، هل هناك شيء يسمى مجاز عقلي أو لا يوجد شيء اسمه مجاز عقلي؟ لا يضر. فلنقول أن المجاز العقلي موجود ونقر به على قول من يقول به. هل هذا يعني أننا نستدل به في العقيدة؟ هل كل شيء يجوز في اللغة يجوز في العقيدة؟ يعني أنا سأعطيكم مثال حتى تفهموا هذه المسألة. الله غير موجود، هذه الجملة ولا لا؟ الله لفظ الجلالة في محل رفع مبتدأ وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، غير خبر مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، موجود مضاف إليه مجرور علامة جره الكسر الظاهر على آخره، جملة صحيحة في اللغة 100% ما فيها أي إشكال، مبتدأ وخبر، الله غير موجود. لكن ما رأيكم فيها من ناحية العقيدة؟ هي كفر بالاتفاق. هل يختلف في هذا الاثنان؟ الله غير موجود، لو واحد يقولها حقيقة يعني لا يقوله من باب المثال كما فعلت، لأن يقوله هو رأيه أن الله غير موجود، ماذا نقول له؟ أنت ملحد. طبعا أنت ملحد وكافر بالله، إلا على قناة وطنية فيصبح ملحدا مسلما، ولكن الأصل أنه ملحد كافر. فهذا نقول له باللغة وجدنا لك مخرجا، لكن في العقيدة لا نجد لك مخرجا. كذلك هنا سميه مجازا عقليا، سميه ما شئت، من ناحية الشرع نقول لك أنت كافر بالله، من ناحية اللغة العربية يمكن نجد لك مخرجا، هذا العمل كفر، سميه ما شئت مجاز عقلي، سميه أي شيء، ضعه في أي أبواب البلاغة شئت، كناية استعارة لا تهمنا، هذا الفعل شرك بالله ونحن نحكم على الأفعال، واضح يا أيها الإخوة؟ فلا نجوز هذا الأمر بأي حال من الأحوال، وهذا يقعون فيه كثيرا حقيقة، حتى في أبواب ذكرهم أحيانا يقول لك الذكر المفرد، ما هو الذكر المفرد؟ الله الله الله الله، حتى بعد تصبح آه آه آه، فهذه الله الله يقولون يا أخي لماذا تنكرون علينا؟ الله هنا لها مخرج لغوي، نقول لهم نعم واضح، هذه خبر المبتدأ محذوف تقديره هو هو الله هو الله هو الله، نقول لهم جيد أحسنت، هذا تخريج لغوي جيد، ائتوني بتخريج شرعي، أنا ما عندي مشكلة في التخريج اللغوي، واضح المسألة؟ لو قلت ما أعراض الله لو قلت لك مباشرة كما قلنا قلناه باب كذا وكذا، باب ماذا نقول؟ هذه خبر مبتدأ محذوف، هذا باب متن العقيدة الطحاوية، متن ما هو إعرابه؟ خبر المبتدأ محذوف تقديره هذا متن العقيدة الطحاوية، هذا سهل نقول لهم يعني ما أتيتمون بجديد يعني، ونريد مخرجا شرعيا. العبادات التوقيفية، هل يجوز لك أن تذكر الله الله الله؟ هل هذا أتانا به النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، إذا لا نفعله. ليست المشكلة تأتيني بمخرج لغوي، المشكلة تأتيني بمخرج شرعي، أريد دليلا شرعيا لا أريد دليلا لغويا. اللغة يمكن أن تحتمل الكفر يعني، وتحتمل أكبر الكفر أصلا كما بينا، يمكن أن تحتمل أن الله غير موجود سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من ذلك القول. طيب كما بينا الألوهية أحيانا قد تدخلها شوائب، وبالعلم أصلا يجادلك بالعلم يعني، ويجادلك بأمور علمية. ثم الأسماء والصفات، قلنا وحدها أكثر ما طبعا دخل فيه الخلاف، وكنا في الحصة الماضية بدأنا نتحدث عن تقسيم الأشاعرة للأسماء والصفات، وأنهم يثبتون في ذلك إما 13 أو 20 صفة، وبيناها قلنا ما هي؟ قلنا الصفة النفسية وهي الوجود، وقلنا يصلون إلى ذلك بمسألة الجوهر والعرض، ثم العرض لما يرون أنه ينتهي فيصلون كما قلنا بالدور والتسلسل إلى يعني إلى بطلان أن تكون قد أوجدت نفسها، إذا فلا بد لها من موجد، إذا الله هو الموجد، وهو بل هو واجب الوجود، لأن الأشياء إما أن تكون ممكنة الوجود أو مستحيلة الوجود أو جائز الوجود، ونحن الأشياء نراها، إذا مستحيلة الوجود هذه ملغية، بقيت إما واجبة الوجود وإما جائزة الوجود، يبنون على ذلك، عندهم طرق يصنون بها كما قلنا، يرون أن العرض أحيانا ينتهي، العرض يعني يزول، هناك أمور تزول، يرون أن هناك أمور لم تكن ثم كانت، فهذا يبين أنها ليست بقديمة وأنها حادثة. نعم. إذا والحادث لا يمكن أن يكون واجب الوجود لأن غيره قد أوجده، وهكذا فإذا عرفنا أن غيره قد أوجده وغيره من أوجده وهكذا حتى نصل إما إلى الدور وإما إلى التسلسل، بينا كيف يذهبون إلى بطلان الدور إلى بطلان التسلسل. وعندهم طرق أخرى طبعا كثيرة في هذا، عندهم حتى مسألة الرجحان بغير مرجح وهي في الوجود، يعني يقولون مثلا العرب الآن، هل أنت الآن تشاهد أشياء تنتهي؟ صحيح ولا لا؟ أنت في حياتك أحيانا ترى أشياء تنتهي، صحيح؟ نعم. وما جاز عليه العدم استحال عليه القدم، لا يجوز أن يكون قديما، ومن أدلة ذلك الرجحان بلا مرجح. وكذلك أنت ترى أن أمور لم تكن موجودة ثم وجدت، صحيح؟ نعم. إذا الأشياء التي نراها كلها إما أن تكون كلها جائزة الوجود أو كلها واجبة الوجود أو بعضها واجب الوجود وبعضها جائز الوجود، يعني كل ما يوجد، كل ما يوجد فكلها جائز الوجود، هذا باطل. لماذا؟ للرجحان بلا مرجح. لا، إذا كلها جائز الوجود من أوجدها؟ نعم، لا بد من وحدة في حديثها. لماذا؟ لأنه عندنا إما الوجود وإما العدم، صحيح؟ إما العدم وإما الوجود. طيب، فلنأخذ أن هذه الأشياء موجودة، وهذا ما نشاهده، أن الأشياء هناك كثير من الأشياء موجودة، نحن قلنا إما كلها جائزة أو كلها واجبة أو كلها واجبة بعضها واجب وبعضها جائز. هم يريدون أن يصلون إلى أن الله واجب الوجود والباقي كله جائز الوجود، واحد فقط يجب أن يكون واجب الوجود وهو صانع كل شيء. طيب، فكلها جائز الوجود قلنا، ونحن نرى أن هناك أمور موجودة، إذا هناك من رجح شيء على شيء، أعيد، كلها جائزة الوجود يعني يجوز وجودها ويجوز عدمها كل الأشياء. طيب، هل نحن نرى أن هناك أشياء موجودة الآن ولا؟ هذه أشياء موجودة، إذا ترجح الوجود على العدم، جائزة يعني جائز العدم والوجود، ترجح الوجود، نحن نراها بعيننا، ترجح الوجود، من الذي رجح الوجود؟ إذا قلنا هكذا شيء كما يقول الطبائعيون مشكلة، هذا الرجحان بلا مرجح، والرجحان بلا مرجح أمر باطل، وقال هذا واضح عقلا، أنت تأخذ ميزان ثم واحد منهما يميل هكذا بدون أي شيء، هل هذا ممكن؟ لا. فتخيل لو أنك أتيت إلى واحد وضعت عليه شيئا ثقيلا فعوض أن ينزل هو نزل الآخر، ممكن؟ هذا غريب جدا، هذا العقل لا يتقبله. إذا في الرجحان بلا مرجح، فما ذلك أنه تذهب عكس الأمر الطبيعي، هذا غير معقول. نعم، لهذا قال والرجحان بلا مرجح باطل. إذا فلما علم أن هذا الوجود رجح فلا بد له من مرجح، وهذا المرجح لا يجوز أن يكون أيضا جائزة الوجود، لأنه سنعود إلى مسألة الدور أو التسلسل، إذا هو واحد فقط وهو واجب الوجود، وبعضهم بهذا يصل أصلا إلى الوحدانية مع الوجود مع بعض، لا بد أن يكون واحدا لأنه هو المرجح الحقيقي، ولا بد أن يكون واجب الوجود. نعم، هذا حقيقة هو واضح أنه ترون أنه فلسفة، لكنه أحيانا قد يصلح مع الفلاسفة، قد يصلح أو مع الملاحدة. فنحن لو أتانا ملحد مثلا وقال لنا أنا لا أؤمن بالله، نقول له طيب لا تؤمن بالله، هذا الكون هل ترى أنه موجود؟ يقول واضح أنه موجود، إلا أن يكون من السلطائية الذين ينكرون الحقائق مطلقا، يقول يمكن حتى الكون غير موجود، أقول له كيف؟ أنا أراك وأنت تراني وأنا ألمسك، يقول لعلي هذا الأمر غير حقيقي، لعلنا نحن في حلم أو كذا. هذا قال العلماء السلطائية، هذا طبعا من أفسد مذاهب الفلاسفة، لا يؤمنون بالحقائق مطلقا، لا شيء عندهم غيره. قال العلماء، علماء المسلمين، علماء المسلمين بفضل الله عز وجل من أذكياء الدنيا، بل هم أذكياء الدنيا رحمه الله تعالى. قال هذا حله سهل جدا، تضربونه ضربا مبرحا. فإن قال نقول له اكتب إلى الله، فإن قال دعوني اكتفيت من ذلك نقول له هذا ليس بحقيقة، يوجد شيء خليك ولا يؤمن بالحق، مش بالحق، قال تحلم يا راجل. وإلا أن يتوب يختار، إما أن يتوب ويؤمن بالحقائق وإلا ضرب شغال. هذا دواءه. طيب نقول لهذا الملحد إن كان يؤمن بالحقائق الذي يكون من السلطائية مرة واحدة يكون فيلسوف خفيف شوية، يقول أنا كأكثر الملحدين اليوم يقولون أنا أؤمن بالعالم، نعم واضح أنه موجود. نقول هذا العالم وخاصة الآن مع العلم الحديث ترى أنه معقد جدا وأنه يعني شاسع جدا، بل كل شيء كل ذرة الذرة نفسها معقدة تعقيد، كل ذرة في الإنسان يعني فيها قال هي عبارة عن مصنع وعن مخزن وعن يعني السليل التي في الإنسان، يعني هذا جسم الإنسان والكون كله معقد جدا. هل يمكن هذا أوجد نفسه بهذه الدقة وبهذا التعقيد؟ هل هو يوجد نفسه؟ الآن كما يقولون الأرض مع الشمس مع القمر، يعني لو أن الشمس اقتربت قليلا لاستحالت الحياة، لو أنها ابتعدت قليلا لاستحالت الحياة، لو أن القمر اقترب قليلا لاستحالت الحياة، لو أن القمر ابتعد قليلا لاستحالت الحياة، لو أن الأرض ابتعدت قليلا لاستحالت الحياة، لو أن الأرض ابتعدت قليلا لاستحالت الحياة، لو أن الأرض كبرت قليلا لاستحالت الحياة، لو أن الأرض صورت قليلا لاستحالت الحياة، وهكذا القمر وهكذا الشمس، يعني أمر دقيق جدا. يعني هناك واحد وضعهم بمقدار يعني دقيق جدا جدا جدا، المسألة اللي تحط على ملايين الكيلومترات تؤثر فيها عشرات الأمتار، يعني واضح أن المسألة دقيقة جدا. نقول لهم حتى عقلا لا يصح أن نقول بالخالق. مثال نبسط لكم هذه المسألة، مثال نقول أنا عندي وليد عمره عام، نجيب الأورديناتور ونحل الوورد، تعرفون الوورد إن شاء الله ليكتب عليه، طيب ونحطه قدام الكمبيوتر، هو لا يعرف شيء طبعا في الكمبيوترات ولا يفهم أصلا ما هذا، هو رأى أباه يكتب فهو أراد أن يقلد أباه، أبا أخذ هذا الكمبيوتر وبدأ، فهم يعني باللغة العربية، تركته هكذا لمدة 10 ساعات وهو تعطي شوية ببرون سيبوي على الجرزة. بعد 10 ساعات أخرج لنا كتابة في 500 صفحة، لما أخرجناها من الطابعة 500 صفحة، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، تخيلوا هذا. أما بعد فقد سألني بعض الإخوة أن ألف لهم كتابا في مسائل الطلاق والزواج، فاستخرت الله في ذلك وقد تبين لي أن المسألة تنقسم إلى 4 أقسام، إما أن يكون الطلاق سنيا وإما أن يكون بدعيا. ثم أقول تخيلوا هذا الترتيب وهو هو لا يعرف ماذا يفعل، هذا هل هو ممكن حتى عقلا؟ هل ممكن لعاقل أن يصدق هذا الأمر؟ وقلناه له لقالوا لنا اذهبوا إلى طبيب في أسرع وقت بارك الله فيكم فإنكم مجانين، إنكم مجانون مجنونون. لا، نقول لهم أنتم تقولون بقولنا، نحن مجنون مجنونون، أنتم تقولون بقولنا. الخلق هذا كله بتعقيده لم يخلقه أحد، هو قول الذي قلته لك وذاته، لا بد لأحد قد كتب، كما هذا الكتاب تقول لي أكيد هذا الكتاب ليس هو الذي وضعه، إنما هو الأب واضح أو أحد آخر، لا يمكن لهذا الرجل، نقول له كذلك. هذه الطبيعة لا يمكن له أن توجد نفسها، لا بد لها من واحد وضعها بهذه الدقة، وقولكم هو قولنا، يعني نحن طبعا قلناه من باب البرهان فقط، وهذا تقرأونه في علم المنطق والجدل والمناظرة، إنه من طرق المناظرة أن تناظر غيرك طبعا بقواعده، وإذا طبعا لا من أصل، لأن هذا لا يهمنا هذه الأدلة، يعني وجود الله عز وجل أصلا عندنا من الضروريات العقلية التي نسلم بها مباشرة، لكن نقولها له من باب المناظرة. واضح يا أيها الإخوة، هذا من نقل وجه التصحيح النفسي، لا نطيل في هذا كثيرا، وفقط أريد أن أنبه، أنا أطيل في المقدمة، ولكن لماذا؟ واليوم سأتحدث قليلا عن مسألة الصفات، يعني مسألة التفويض والتأويل. أتحدث أطيل في هذا قليلا وتقول لي لم نقرأ الكتاب بعد. أولا لعلي لا أنهي معكم الكتاب، لعله يأتيكم شيخ بكر هو الذي يقرأ معكم الكتاب، ولكن أيضا حتى لو أكملته معكم أنا أريد من هذه المقدمات، حتى الذي لم يفهم فهما تاما الآن، لكن قد أخذ مبادئ هذه المسائل، ثم إذا قرأنا وبدأنا سنشرحها كلها مرة ثانية، كل ما قرأناه في السابق كله سنعيده، إنما هذه مجرد مقدمات لفهم أصل الخلاف. لماذا يختلف أهل الحديث مع الأشاعرة مثلا؟ لماذا؟ ما هو سبب الخلاف أصلا؟ أو أحيانا الأشاعرة وأهل الحديث يختلفون مع الشيعة أو لماذا يختلفون؟ أو مع الطبائعيين مع الفلاسفة، لماذا يختلفون؟ ما هو أصل الخلاف؟ أريدك أن تفهم أصل الخلاف، لا مجرد أن تعلم أن أهل الحديث يكونون كذا والأشاعرة يكونون كذا والحمد لله والشيعة يقولون كذا والحمد لله رب العالمين، لا، أريدك أن تعرف أصل الخلاف، لماذا اختلفوا، وأن تفهم حقيقة الخلاف. بعض الناس لا يفرق الإثبات والتفويض، يقول هما واحد الحمد لله هو مذهب السلف، لا، بينهما مفاوز، وسنرى هذا اليوم إن شاء الله تعالى. فهذا يعطيك أصل الخلاف ولماذا اختلفوا وفهم المسائل بدقة. ثم بعد ذلك إذا قرأنا حتى لو لم تفهموا هذا 100% إن فهمتموه مثلا 20% يكفي هذا لا بأس، لأن هذه المقدمات كله سنأخذه مرة ثانية عندما نقرأ الكتاب إن شاء الله تعالى. هذا مجرد يعني أن نفهم أصل المسائل. الصفات النفسية قلنا، ثم الصفات السلبية وهي أن ننفي عن الله شيئا، قلنا وهي القدم، يعني أن ننفي له الحدوث، نعم الحدوث، أن ننفي عنه الحدوث، نعم، وكذلك نعم البقاء، فننفي له الفناء والعياذ بالله، نعم كذلك مخالفته للحوادث، ننفي عنه مشابهته لخلقه، وكذلك قبل الوحدانية، فنترك آخر شيء وحدانية، قيامه بنفسه، قيامه بنفسه، وما معنى قيامه بنفسه؟ ضد الافتقار، نعم أحسن، يعني هو عدم الافتقار لمحل أو لمخصص، والمحل هنا لا يقصدون به المكان، وإنما المكان هذا يدخلون في مخالفته للحوادث، ولكن يقصدون بالمحل هنا لا يحتاج إلى ذات يعني يحل بها، ليس بعرض، يعني هو هذا كلام والله لا نريد حتى نقوله عن الله، يعني يخرج منا بصعوبة سبحان الله، فضلا عن أن نكرره ونكرسه، يعني والمخصص واضح عندكم يعني واحد أوجده كما بينا، قلنا المخصص هو كما بينا هو المرجح، يعني لا يوجده أحد، هو الذي طبعا هو واجب الوجود، وكذلك قلنا الوحدانية، وقلنا من أكبر أدلة الوحدانية برهانا التوارد والتمانع، تذكرون هذا برهانا التوارد والتمانع، يعني نفترض أن هناك إلى أن هناك إلها، فالإله فإما أن يتفق وإما أن يختلف، فإن اتفق فيأتينا برهان التوارد، وإن اختلف فيأتينا برهان التمانع، فإما أن يتفق فإن اتفق فإما أن يعني الاثنان يخلقان مع بعض فيصبح هذا غير معقول، لماذا؟ لأنه مؤثرين على شيء واحد في وقت واحد، هذا لا يصح اجتماع الضدين هنا، نعم لا يمكن أن الاثنين يعني في نفس الوقت يخلقان فيصبح هذا فيهم خالق يعني، وكذلك إما أن يخلق الواحد البعض والآخر البعض الآخر، وهذا أيضا يصبح فيه عش في مسألة القدرة والإرادة، لأن كل واحد منهم مثلا أراد أن يخلق هذه كاملة، فخلق واحد النصف وخلق الآخر النصف الثاني، إذا صار عنده عجز في إرادته لخلق النص الثاني، يعني هو أراد خلقها كاملة فما استطاع إلا أن يخلق النص، فصار له عجز في إرادته وفي قدرته وهكذا. المهم هذا برهان التوازن كما قلنا أن يختلف، إما أن لا يخلق مرة واحدة، هذا لا ما زالت التوازن أن لا يخلق، هم متفقون أن لا يخلق الاثنين، فلا واحد فيهم مشت إرادته فلا واحد فيهم إلى. أما التمانع كما قلنا أن واحد يخلق والآخر لا يخلق، إذا الأول هو الإله والثاني ليس بإله. طبعا هذا باختصار، إذا المسألة فيها تفصيل أكثر من هذا. طيب ثم قلنا الصفات المعنوية وهي العلم والإرادة والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام، وبعضهم قلنا يضيف إليها الصفات هذه صفات صفات معنوية، هذه صفات معاني، بعضهم يضيف إليها صفات معنوية وهي صفات معنوية هي كونه عالما، كونه عالما، لهذا بعضهم يضيف إليهم صفة التكوين، صفة التكوين، وبعضهم يضيف صفة الإدراك، وهذا ليس موضوعنا. طيب هذه الصفات واضحة، يعني حتى أهل الحديث كلهم يؤمنون بها، أهل الحديث سهل جدا يؤمنون بكل الصفات، مش عارف لا ينكرون صفة من صفات الله، المسألة عندهم سهلة جدا، يعني مسألة الأسماء والصفات، لهذا لا أشرح قولهم كثيرا، قولهم لا يحتاج إلى فهم، كل الصفات يؤمنون بها يثبتونها، ولكن لا يشبهونها بخالقه بمخلوقاته، ولكن يثبتونها دون إنكار لها مهما كانت. نعم، فهم طبعا لا شك أنهم يؤمنون بالعلم والإرادة والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام، وإن كان حتى في كل هذا ستجد خلافا، وإن كان هؤلاء يثبتونها والأهل الحديث يثبتونها، وستجد في هذا خلاف بين أهل الحديث وبين الأشاعرة حتى في الصفات التي تثبت، فالسمع والبصر على بماذا تتعلق؟ ستجدون أن الأشاعرة لهم أقوال في ذلك، قيل تتعلق بالموجودات، وقيل السمع يتعلق بالمسموعات، وقيل لا بكل الموجودات، يعني الله يسمع كل شيء، يعني حتى الرائحة الله يسمعها، فيعني عندهم مسألة في هذه مسألة فلسفية بحتة. المهم هذا قول، طبعا عندهم هذا قول، عندهم قول أن السمع يتعلق بالمسموعات، البصر يتعلق بالمرئيات، نعم، والكلام تعلمون في ذلك الخلاف الطويل، هم يقولون نعم الكلام النفسي، وأهل الحديث لا يقولون الكلام هو كلام كما سمعه جبريل ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم فهو كلام، بل يقولون يعني بصوت، هو كلام بصوت، والأشاعرة والماتريدية ينكرون الصوت طبعا، وإن اختلفوا الأشاعرة والماتريدية يختلفون بعد ذلك في مسألة كيفية هذا الصفة النفسية، كيف يعني تسمع، وهل الكلام النفسي أصلا يسمع أو لا بد أن يخلق في غيره حتى يسمع إلى آخره، وهو قول ماتريدية وهو قول معتزلة طبعا. ولهذا الأشاعر لما أراد أن يهربوا من كلام المعتزلة في الكلام هو عين قول المعتزلة تقريبا، يعني حقيقة فكلامهم يصل بهم إلى أن القرآن مخلوق، شاءوا أم أبوا سيصلون، وهذا سنتحدث عنه لما نصل إلى الكلام. طيب الآن مسألة الصفات الأخرى، هذه الصفات مع إثباتها من الأشاعر مع هذا قلنا فيها خلاف بينهم وبين أهل الحديث، حتى في مسألة مخالفته للحواد ومسألة الوحدانية أنه واحد يبنونها أيضا كما بينا ليس برهانها، ثم ماذا ينفون، لأن قلنا هي صفات سلبية، ماذا ينفون عن الله؟ ينفون أمور عقلية أيضا، ينفون الكم، يسمونه الكم المتصل والكم الكم المنفصل، الكم المتصل والكم المنفصل، ينفون هذه، ينفون الكموم كما يقولون، وهي طبعا الكم يقصدون كالشريك يعني لله عز وجل، فالكم المتصل مثلا وهذه ينفونها طبعا في الذات وفي الصفات وفي الافعال، يعني في الكم المتصل في الذات ما هو؟ يعني ذاته لا تتركب من أجزاء، الكم المتصل في الذات يعني ذاته لا تتركب من أجزاء، والكم وبهذا سينفون كل الصفات، لأن يعني يقولون لو أن له يدا فهذا يعني أنه هذه جزء منه، فهذا يبين أنه يعني صار يتجزأ، وهذا يجب أن ننفيه لأنه ينافي الوحدانية التامة، لأن الوحدانية يجب أن تكون في الذات والصفات والأفعال. ينفون الكلم المنفصل وهو أن يكون هناك ذات كذات الله أخرى، هذا نتفق معهم فيه. واضح هذه المسألة؟ واضح هذه المسألة؟ الكلم المنفصل يعني نحن حتى قد نوافق حتى على بعض هذه الأمور، لكن أنا نوافق بالنتيجة التي يصلون إليها. نعم، الكلم المنفصل، لأنهم هم لما قالوا هكذا يتجزأ كذا ذهبوا إلى أن الله مخلوق. لما قالوا الله له يد، إذا هي جزء منه. من أين أتيتني بإذا هذه هي جزء منه؟ لا، هذا كلامك تتحدث عن مخلوق. إذا أنت واضع في بالك مخلوق، لكنك يمكن كبرت شوية في عقلك وتتحدث وتفصل. أنت أصلا بنيت قولك على المخلوق. هل رأيت إلها؟ إن رأيت إلها قل لي أنها جزء منه وأعطني هذه. هل رأيت في حياتك إلها؟ وهذه هي مشكلتهم العظمى. مشكلتهم العظمى دائما كما قال ابن القيم يشبهون ثم يعطلون. هم يبنون دائما على الخلق ثم ينفون، يقول ونعوذ بالله من أن يكون الله قد شابه المخلوقات، إذا كذا وكذا. أصلا أنت ما وصلت إلى هذا إلا لما شبهته بخلقه ثم بدأت تبني. إذ في هذا ستجد العقيدة سهلة جدا. هذه مسألة لو فهموها لانتهت كل مسألة الخطأ عندهم في العقيدة تقريبا يعني. ألا يشبه الله بخلقه ابتداء، لو تركوا هذا لصحت عقيدتهم. فقط هذا، ألا يشبه ابتداء. هم دائما يبنون كيف تقول الله فوق العرش؟ فوق العرش يعني له مكان يحوي. ما قال لك هذا؟ هل رأيت إلها فوق العرش قبل هذا؟ إما أن يكون فوق أكبر، وإما أن يكون أصغر، وإما أن يكون مساوي للعرش، وهذه لا تصح وهذه تصح وأخرى تصح. هل رأيت إلها مستوي؟ أنت تتحدث عن إنسان يستوي يكون أكبر، هل رأيت إلها يستوي؟ انتهى، اسكت كده، قل الله فوق العرش وانتهى، بدون أن تأتيني بالكلام. الكلام الذي تحدث عنه كله كلام مخلوق. أنا أحدثك عن خالق، لو رأيت خالقا فقل لي هذا الكلام. أنت تشبه في الأول، تقول لي إما أن يكون، إما أن يكون، إما يكون، هذا مخلوق. أنت تتحدث عن مخلوق ثم تنفي وتنفي الصفة كلها. هذه المشكلة، أنه يبدأ بال، قلنا لابد أن نفهم لماذا، من أين الخلاف. طبعا الكلام المفصل في الذات بينا قلنا أنه تجده، وكذلك في الصفات، وكذلك في الأفعال. وإن كان الكلام المنفصل في الأفعال قد يكون فيه مشكلة، يعني الله له عدة، واضح أن له عدة أفعال، إلا أن نقول يعني أكثرهم لا ينفي الكلام المنفصل في الأفعال، يعني ينفي خمسة حكمه، الكلام المتصل والمنفصل في الذات، والكلام المتصل والمنفصل في الصفات، والكلام المتصل في الأفعال. يعني ما معنى الكلام المتصل في الأفعال؟ ليس له يعني ليس له فعل واحد يتجزأ، أو فعل واحد له مثله وهكذا. لكن أما الكلام المنفصل في الأفعال هل له عدة أفعال؟ لا شك أنه له عدة أفعال، فهو خالق رازق مدبر. ولكن بعضهم شرح قال لا يمكن أن ننفي الكلام المنفصل على الأفعال، ونقصد يعني ماذا نقصد؟ يعني الله هو الخالق ولا يوجد أحد يخلق مثله وهكذا. يعني الله له الخلق ولا أحد له خلق كخلق الله، والله له مثلا فعل التدبير وليس لأحد التدبير كتدبير الله، والله تعالى أعلم. وهذا كما قلنا هذا يدخلون في أي صفة؟ الوحدانية. الوحدانية. طيب باقي الصفات الآن، أين باقي الصفات عند الأشاعرة؟ أين الصفات الخبرية؟ أين الاستواء؟ أين النزول؟ أين اليد؟ أين الوجه؟ أين الصفات التي أثبتها الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته؟ الصفات الأخرى قالوا هي لأن ظاهرها التشبيه، فيذهبون بها إلى مذهبين، إما التفويض وإما وإما التأويل. لا، ليس التعطيل، هو سنرى أن هذا وهذا تعطيل في الحقيقة، هذا تعطيل وهذا تعطيل. وهذا يقولون هو مذهب السلف، وهذا هو مذهبه، هذا مذهب السلف وهذا مذهب الخلف. يعني يرون أن السلف كانوا يفوضون، أما الخلف فكانوا يؤولون. والتفويض هو التأويل الإجمالي، والتأويل يقصدون به التأويل التفصيلي. إذن هل خرجنا من التأويل؟ بعض من لا خبرة له بالعقيدة يقرأ في كتب الأشاعرة فيجد أن لهم مذهب للسلف ومذهب الخلف فيتصل لهذا يقول علينا بمذهب السلف ويظن أنه هذا هو قول أهل الحديث. أهل الحديث ماذا يقولون أيضا؟ أهل الحديث يقولون نحن على مذهب، نحن نريد مذهب السلف. هل مذهب السلف هذا هو مذهب السلف هذا؟ لا، لا شك أن السلف لهم مذهب واحد، لكن كيف فهمه هؤلاء وكيف فهمه هؤلاء؟ السلف لا شك لهم مذهب واحد، هو إما هذا وإما هذا. هذا يقولون هو مذهب السلف هو الإثبات وليس التفويض. الإثبات وليس التفويض، وسيأتينا الفرق إن شاء الله تعالى، وهو فرق كبير جدا. بل حتى ابن تيمية أحيانا يفضل التأويل على التفويض، بل يقول والتأويل والتفويض شر من التأويل. وبعض من لا خبرة له قد يتحمس ويقول يا أشاعرة أعود إلى مذهب السلف. لا، إن عاد إلى مذهب السلف بفهمهم ما خرجنا من المشكلة، يعني ما خرجنا من الخلاف مع أهل الحديث، لأنه هذا الذي يرونه مذهب السلف هو الإثبات. الله له يد، يعني له يد يخلق بها سبحانه وتعالى، ولا يزيدون على ذلك شيئا، لا يزيد مع ذلك أي شيء، لا يستطيع أن يزيد شيئا. كما قال ربنا له يد يخلق بها، نعم له يد يخلق بها، وإن ثبت حديثا فإنه يكتب بها التوراة نقول يكتب بها التوراة، لكن نقول الأصل أن اليد تخلق، يد الله له يد يخلق بها. لكن هذا لن يثبت هذا الذي نقول أن له يد يخلق بها، هذا مستحيل أن تسمعها من أشعري سواء كان مفوضا أو كان مؤولا، لأن التفويض الحقيقة تأويل إجمالي، وأما التأويل هذا يريدون به التأويل التفصيلي. طيب يا شيخ، ما هو التأويل الإجمالي وما هو التأويل التفصيلي؟ طيب، التأويل الإجمالي نأخذ مثلا صفة اليد. هذه صفة اليد، ما معنى التأويل الإجمالي؟ أول شيء في التفويض، الآن سنفهم التفويض، هذا المثال هذا طبعا، اليد. أول شيء صرف المعنى عن ظاهره، لابد عندهم أول شيء صرف المعنى عن ظاهره الذي نحن نؤمن به، يعني أن لله يدا يخلق بها، هذه أول شيء يجب أن يصرفها. هذا سواء في التفويض أو سواء في التأويل. لهذا لا يأتي واحد يقول لي التفويض ماذا السلف هو مذهب أهل الحديث، لا، أصلا من أول التعريف تعلم أنهما ليسا سواء، واضح؟ نحن هذا الذي نؤمن به، نحن نقول المعنى على ظاهره، هو يقول صرف المعنى عن ظاهره. أول شيء لا تؤمن على ظاهره أنت مشبه، لأن له يد حقيقية إذا فهي كذا وهي مركبة، وهو هذا تشبيه وتشبيه الخالق والمخلوق، وما عرفنا اليد إلا أشياء فيها عروق وفيها لحم. في يا أخي أنت تتحدث عن مخلوق، نحن نتحدث عن خالق، ما رأينا الخالق حتى نصفه له كان بهذه الصفات. له يد، قال لي يد فنقول له له يد، كيف هي لا أدري. وسنأتي أيضا في مسألة الكيف إن شاء الله تعالى. طيب اليد، ما هو التفويض؟ التفويض أن نأتي بالمعاني التي يختلف فيها، مثلا قيل اليد هي القوة، وقيل هي القدرة، وقيل هي النعمة مثلا، وقيل هي الإحسان، وقيل عدة أقوال، صحيح؟ وهذا الأشاعرة أنفسهم يختلفون في هذا، لأنها في آية تحس أنها بمعنى القوة، في آية أخرى تحس أنها بمعنى القدرة. فإما أن تشرح الكل طبعا هم لا يجوزون أن تشرحها بالقوة والقدرة في وقت واحد، لأن هذا من الكم، هذا من الكم المتصل، أن في الصفات صفة واحدة لها معنيان، هذا لا يصح عندهم، لأنهم يعني باب الكم المتصل الذي مر معنا. فهم لا يمكن أن اليد تكون بمعنى القدرة ثم تكون بمعنى القوة في آن واحد، ولكنهم يرون أنه في الكتاب والسنة أحيانا تأتي بهذا المعنى، أحيانا تكون أقرب بهذا المعنى، أحيانا تأتي بمعنى هذا أقرب، فوجدوا مشكلة. وسننظر كيف أهل الحديث يخرجون من هذه المشكلة، لأنهم أهل الحديث يثبتونها ولا يفهمون هذه المعاني كلها في نفس الوقت. تقول لي عجيب، نعم، لأنهم يرون اللزوم أيضا، يثبتون لله يدا يخلق بها، لكن لما يقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان يؤمنون انه ايضا يريد بذلك الاحسان والنعمه، نعم واضحه، لا يخالفون، لكن باللزوم لا ينكرون ان الاصل ان لله يدا، لكن يقولون ويلزم من ذلك أيضا من كون أن له يدا أن يكون ملعبا وأن يكون محسنا. نعم وما ينكرون هذا، فهم فازوا بكل المعاني، فازوا بالإثبات وفازوا بالمعاني التي يريد أن يصل إليها الأشاعرة مع إنكار المعنى الحقيقي لله عز وجل ولصفاته، فازوا بكل المعاني. وهذا سنبينه إن شاء الله في مسألة كيف يعرفون ذلك بالسياق الصفات. من لا يفهم السياق لا يفهم الصفات، وهذا تحتاج إلى شرح أيضا. طيب المهم خلينا في مسألة التفويض، نفهم التفويض ثم نتحدث عن الباقي. مسألة هي تقول إما القوة وإما القدرة وإما النعمة وإما الإحسان وإما هكذا وإما الإرادة أو أو أو أو, أو, أو. عدة أقوال. التفويض هو أن يقولوا اليد يقينا ليست هي اليد التي يخلق بها، ليست هي اليد التي يؤمن بها أهل الحديث، هذه نصرفها مباشرة. ثم هي أحد هؤلاء لكن لا ندري أيهم، هي أحد هذه المعاني كلها تأويل، هذا التأويل التفصيلي وهذا تأويل تفصيلي وهذا تأويل تفصيلي وهذا تأويل تفصيلي وهكذا. فهمنا التأويل التفصيلي إذا ما هو بعض أن يأتي واحد يقول اليد هي القدرة، اليد هي القوة، اليد هي نعم، وليس هذا يقول كل هذه الأقوال، هم يختلفون أصلا. مثلا يأتي واحد من الأشاعرة من الذين يرون التأويل التفصيلي ويقول أنا أرى أن اليد هي النعمة، يأتي واحد آخر يقول لا الأصل في اليد القوة، هكذا في اللغة، وكل واحد يأتي بأدلة فيختلفان في صفات الله نفسها هم في بعض. فقالوا لا التفويض أحسن. ما هو التفويض؟ إنه يقينا لأننا نهرب عن المعنى الظاهر ثم نذهب إلى هذه لكن لا ندري أيهم أراد الله عز وجل، هي يقينا واحدة من هذه أيهم لا ندري، وكأنهم من باب الورع يقولون هذا أعيده إلى الله عز وجل. لكن بعد ماذا؟ بعد أن أولت وبعد أن تركت الظاهر لا شك أنك ستعيد إلى الله. وهذا مشكل. لماذا قال ابن تيمية هذا شر من التأويل؟ الآن سنفهم. هذا لأنه يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم واحد من اثنين، إما هو نفسه يعني يؤمن بالتفويض يعني بالتأويل لأنه يعني على مذهب السلف ورأس السلف نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو إما كان يرى بالتفويض يعني هو أيضا لا يعرف ما هو معنى هذا الصفات، أنزل عليه القرآن لا يعرف ما معناه، يعني يصبح من باب المتشابه يعني التشابه عليه، يصبح عنده مثل ألف لام ميم مثل الصفات الله عز وجل، وهذا أمر خطير. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف، وإما هو يعرف ولم يعطي، وإما هو عارف ما هو التأويل التفصيلي لكنه ترك أصحابه على التأويل الإجمالي. إذا قد قصر في البلاغ، وفي بلاغ ماذا؟ في بلاغ صفات الله. هذا أيضا لا يجب أن يقال. لهذا التمية قد نقول بالتأويل خير من أن تقول بالتفويض، على الأقل التأويل الرسول صلى الله عليه وسلم أولى وله وجه في اللغة، صرف المعنى عن ظاهره لقرينة يعني ها، وإن كان خطأ لكن له وجه. لكن هذا قالوا هذا سيء جدا، يعني بعض الناس الذي لا يتعمق في العقيدة يظن أن هذا هو مذهب أهل الحديث، ويريد أحيانا إذا أقنع على الأشاعرة يقول لهم عليكم بالتفويض نحن وإياكم معا. لا لا بالعكس، أنت ازددت فجوة إذا قال لك بالتفويض، لو قال لك بالتأويل تقنعه بأن التأويل باطل وبأنه لا بد من صرف المعاني عن الظاهر، وبأن التأويل أهل الحديث هم قد يقولون به لكن دون أن يقولون بالتأويل، هم يبقين المعنى على ظاهره ويقولون بالتأويل لكن بطريق اللزوم كما نبين. يعني أجد مثلا يأتيك واحد ويقول لك الله عز وجل قال بل يداه مبسوطتان، يقول لك بالله أين فهمت أن هذه هي اليد التي يخلق بها؟ نقول له ما قال لك أن فهمنا ذلك؟ أولا لابد أن نفهم أمرا، أهل الحديث وهذا لابد أن نفهمه جيدا، أهل الحديث لا يفهمون الصفات إلا بالسياق أصلا. ما معنى السياق؟ هذا أهم ما سأقول الآن، اكتبوا هذا، السياق أهم ما في الصفات، السياق أهم ما في الصفات. أصلا في السياق تعلم أن هذه الآية أريد بها الصفة أصلا أو لا يراد بها الصفة، قد لا يراد بها الصفة أصلا أو يراد بها التقريب إلى الذهن. نعم، ولهذا كثير ما تسمعون الأشاعرة يقولون ابن تيمية نفسه يؤول، نقول لهم كيف؟ يقول قال فثم وجه الله أي القبلة أولا. نقول لهم أنتم ما فهمتم ابن تيمية أصلا وما تعرفونه مثلا، وفي أخرى يقول الوجه أمر لله معروف يرى يوم القيامة. نعم هذا ثابت في البخاري نؤوله. نحن في الدعاء نقول اللهم لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم، بعدين في الاخير الوجه يكون قوه وكذا، ما لا اريد النظره الى وجه، الى وجه الله عز وجل. لابد ان يكون له وجه حقيقي. اه او الا سيريد القوه والقدره، ما هذا ليست صفه اريد ان اراها يوم القيامه، ولا يمكن ان ترى اصلا القوه والكذا. واضح يا ايها الاخوه؟ هم فيقولون ابن تيميه احيانا يؤول، وهذه دائما يقولونها اي اشعري اذا اتى سيقول ابن تيميه نفسه للداع من توبه كانه نحن يعني جايين نسمع، يقول مره يؤول ومره يثبت، هذا فكر واحد هو نفسه اذا مؤول. لا، هناك فرق. ابن تيميه ياخذ القران، الصحابه عرب ولا مش عرب؟ كيف فهم القران؟ باللغة العربية. ابن تيمية يريد أن يقول لك افهم القرآن باللغة العربية وافهم الصفات باللغة العربية، لا تفهمه باللغة الإنجليزية ولا باليابانية. هذا سياق الآية يبين أنه لا يتحدث عن صفة الوجه أصلاً، هو يتحدث عن القبلة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كان عليها. أصل الآيات كلها تتحدث عن القبلة، ففي السياق نعلم أنه لا يتحدث عن الصفة أصلاً، هو يتحدث عن القبلة. والوجه في اللغة قد تكون بمعنى القبلة. لماذا هنا حملناها على القبلة؟ للصيام، كحديث من تقرب إلي شبرا قربت إليه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. طيب هل يعني صفة من الصفات ده هرولة؟ وهذه أخطأ فيها الآن علماء معاصرون في السعودية، بن باز بن عثيمين قال نعم صفة من الصفات ده هرولة. لا لا، هذا خطأ شنيع لم يقل به أحد من أهل الحديث. أحد لما أقول أحد بمعنى أحد، لا يعرف هذا أحد من أهل الحديث، هذا عكس فهم أهل الحديث أصلا. مع جلالة هؤلاء في العقيدة، ومع أنهم يعني حياتهم كلها وهم في المسائل الأسماء والصفات، ولكن العصمة لله. يعني الهرولة ليست صفة. لماذا نؤول هنا؟ واضح، لأن السياق واضح أنه لا يتحدث عن صفة. طيب، إذا أردنا أن نحمل الهرولة على الحقيقة كما يقولون، الهرولة حقيقة. طيب هل أيضا الإنسان يتقرب إلى الله شبرا هذا حقيقة؟ هل هذا حقيقة؟ يعني من أتاني يمشي، يعني هل نتقرب إلى الله نحن بالمشي؟ وأن يقول إذا أنا كل يوم سوف نمشي، عليه قال قرب الرب. لا يا أخي. أحسن، واضحة، السياق واضح يعني، المعنى تفهمه من السياق، واضح جدا ما يحتاج إلى ولو سمى تأويلا كما قال التميمي، بل هذا هو الحقيقة فيه. ما فماش عربي يقرا من اتاني يمشي اتيته هرولة الا ويفهم من تقرب اليه بالعبادات تقربت اليه بالثواب. لا يفهم شيئا اخر فضلا عنا يبقى يفكر فيها المساله. لابد ان تكون عربيا في فهم الاسماء والصفات. اما لما يقول لك خلق الله ادم بيده، ها ممكن تكون القوه والقدره؟ إيه؟ اذا القوه والقدره والنعمه والافضال والاحسان وكذا، حتى ابليس خلقها بيده. على كل هذه الاقوال، على كل اقوال الاشاعره، يولي خلق الله لآدم وخلقه لإبليس سيئا، ما يختلف على كل أقوال الأشاعرة أيهم أراد. خلقه بقوته، طيب خلق إبليس بقوة غير من؟ قوته أيضا، هو خلقه بقدرته، خلقه بإرادته، خلقه بنعمته، خلقه بما شئت. هذه كله طبعا حتى إبليس خلقه بقوته، خلقه بقوة غيره. فهمنا يا أيها الأخوة؟ إذا لابد هنا، لا يمكن تفهم خلق الله آدم بيده إلا اليد التي يخلق بها، لا يمكن ان تفهم فهما اخر. فالسياق يبين لنا الصفه مراده هنا 100%. واحيانا قد نفهم الصفه مع ما يلزم منها، لثنا هذا لا ياتي ضد هذا، كما بين في قوله بل يداه مبسوطتان. هل هذا فيه انكار ان الله له يدا يخلق بها؟ لا، ما فيها انكار لليد الحقيقيه، ما فيها انكار. ولكن يلزم من ان له يد ان يكون منعما. مثال عن ذلك، انا اقول اتذكرني في الاسم هادي، اخي هادي مثلا، اقول هادي له يد علي. ما معنى له يد علي؟ فضل، له فضل علي، هو سلفني فلوس وبعد قال لي اسمع بارك الله ربي وفقك، قلت جزاك الله خير، هو له يد علي، يعني عمل معي مزيه في فتره انا كنت محتاج فيها. فاقول له طيب هل نفيت انه هو بحق عنده يد؟ يعني هذه لازم يكون مخصوص لي مش يعمل هذا؟ بالعكس، هي اصلا له يد علي ماديه حتى في اصل اللغه. لماذا قلنا له يد؟ ما قلنا له مثلا انف علي؟ لانه غالبا دائما الاحسان يكون باليد، غالبا يعطيك بماذا؟ باليد. اذا هل انكرنا اليد؟ اليد موجوده. ويلزم منها أن يحسن بها، صحيح؟ ولله المثل الأعلى، لا أقول لا نمثل بالله، لكن الله له يد، ويلزم من أن له يد أن يكون له منعمة. إذا الإنسان إذا كان له يد يلزم منها أن يكون منعمة، فالله أكرم وأفضل سبحانه وتعالى. الله جل جلاله إذا كان له يد لا يلزم من ذلك أن يكون منعمة، وهنا لا نشك. لهذا أهل الحديث لما يقرأ بل يداه مبسوطتان هم يقول كيف بالله كيف لا تفهم الإنعام هذا؟ يعني ما قال لك لا أفهم الإنعام، والله أفهمه مباشرة. أصل لا يمكن أن لا أفهم أن الله منعم في هذه الآية، أن الله منعم في هذه الآية، ألغي عقلي إذا لم أفهم هذا. أنا أفهمه لكني لا أنكر صفات الله عز وجل. أنت تفهمه مع إنكار الصفات، أنا أفهمه مع إثبات الصفات، ما عندي مشكلة. طيب أقول له أنت كيف تجمع بين هذا وبين خلق الله الآدم بيده؟ أعطني كيف تجمع هذا فقط. أي حل تعطيني إياه أنا معك، لو تعطيني حل واحد لكن يكون منطقيا ويكون شرعيا ونحن نقبله، لا يمكن، لن يأتيك بأي حل من الحلول. واضح يا أيها الإخوة؟ هذا هو التأويل الإجمالي وهذا هو التأويل التفصيلي. وقلنا أما أهل الحديث يفهمون الآيات بالسياق غالبا ويثبتون الصفات مهما كان، يثبتون الصفات، وحتى المعاني الأحيان التي يفهمها الأشاعرة يفهمها أهل الحديث لكن باللزوم. فهمنا اللزوم؟ لا اللزوم، لا لا اللزوم هو أن يلزم كذا. أنا لما أقول فلان فلان كثير الحطب، ماذا يلزم من هذا؟ فلان حطبه كثير، يلزم منه أنه كريم، أحسنت. كثير الحطب يعني يطيب برشا، يعني يجيب برشا ضيوف، له علبة ضيوف، يكثر من الطيب من الاستضافة، إذا هو كريم. لكن ظاهر المسألة أن كثير الحطب هو من عنده كثير الحطب، لكن يلزم منه أنه كريم. كذلك اليد ظاهرها أن لله يدا يخلق بها، يلزم منها الإنعام، نعم لا يشك في هذا عاقل، واضح. حتى باللغة، اللغة معنا والشرع معنا، واضح يا مسألة، ما تحتاج. آخر شيء إذا تحدثنا عن السياق وعن اللزوم، عن وضحت اللزوم عندكم إن شاء الله، يلزم منه كثير الحطب. يعني لو أتينا واحد ما زال بدأ يتعلم اللغة العربية الآن نقول له كثير الحطب لن يفهم مسألة أنه كريم، لكن أي عربي سيفهم مباشرة أن كثير الحطب ما معنى؟ يعني كريم، واضح. كما يقولون مثلا كلب فلان كلبه جبان، يعني كريم. لماذا؟ يعني الضيوف داخل خارج عليه، فهذا الكلب صار تعود على العباد على الناس فصار لا ينبح، يعني الناس ماشي جاي. أما اللي يجي ضيف مرة في العام يجيك الكلب، مش مستانس بالعباد، فعكس يعني غير كريم. يلزم من أن كلبه جبان أنه كريم، لكن هل ظاهر القول أنا إذا قلت فلان كلبه جبان هل ظاهر هذا؟ لا، يلزم منه، أنه كريم. نحن نقول بالظاهر ونقول باللزوم، نقول بهذا ونقول بهذا. فقط مسألة واحدة ونهيها إن شاء الله، نكون قد أخذنا مسألة عظيمة في مسألة العقيدة، وكلها في مسألة الصفات، وكل هذا ستكرر معنا إن شاء الله تعالى يعني في العقيدة الطحاوية إن شاء الله تعالى، لأنها فيها من الصفات شيء كثير. مسألة الكيف حتى نفهم أصلا أيضا من أصول الخلاف، من أصول الخلاف مسألة الكيف. فهمنا بهذا لما دائما يصرفون معنا عن ظاهره. الأشاعرة هل يؤمنون بالكيف أصلا؟ الأشاعرة انتبهوا هنا، وهذا قد لا تجدوه في كتاب، هذا يأتي بكثرة القراءة، اسمعوا بارك الله فيكم. الأشاعرة أصلا لا يؤمنون بالكيف، يعني ليس عندهم الكيف مجهول، الكيف غير موجود. فهمنا هذا؟ لأنه هم أصلا يصرفون المعنى عن ظاهره. نحن لما نقول مثلا والسماوات مطويات بيمينه، يعني الله عز وجل سيمسك السماوات بيده سبحانه وتعالى، كيف هذه اليد؟ لا ندري. لا كيف؟ نعم، يعني سأشرح لكم مسألة. أهل الحديث يقولون صفاتها له كيف، يعني الصفات، يعني كل صفة له كيف أو لها، فلنقول الصفات يعني لها كيف، لها كيف، نعم، مع جهلها منا نحن، يعني فقط واحد فقط يعرفها هو الله، لا يعرف كنها الله وحقيقته إلا هو سبحانه وتعالى. أما الأشاعرة فماذا يقولون؟ لا كيف، فمش كيف أصلا. وبهذا تعلم أبعد الناس عن السلف، يقولون مذهب السلف، نقول لهم سامحونا لا يمكن أن يكون هذا مذهب السلف. السلف قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. الكيف مجهول يعني موجود الكيف ولا لا؟ هل شيء غير موجود نقول عنه مجهول؟ لا. لو كان غير موجود لقلنا والكيف غير موجود. يعني مالك ما يعرفش يعبر، ربيع ما يعرفش يعبر، روي حتى عنهم سلمة. بعضهم يأتي يقول لا مالك لم يثبت عنه أنا قال الاستواء معلوم الكيف مجهول، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. كيف كيف؟ ما ابتعدتم عنا في بالهم عنكم بالأكبرية أو لا ثبتت عن غيره. يا أخي الدين واقف على مالك رحمه الله، لا معنى هو أيضا على عقيدة السلف بفضل الله عز وجل، لكن حتى غير مالك ومعنى حتى قولة مالك غير معقول. طيب غير معقول، حاجة غير معقولة واضح أنها موجودة، من نجيبش حاجة موجودة هون غير معقولة، قلت من نجيبش تخيلها في عقلك من نجيبش يستوعبها، لكن هي موجودة صحيح غير معقولة. غير معقولة إذا موجودة، مالك لو كان يراد ويريد هذا القول وهو قال أشاعرة لقال والكيف غير موجود، وإلا ولا نقول كيف أصلا، ليس له كيف. نعم نحن لا نقول كيف يعني نحن، لأن عقلنا لا يصل إلى كيف، نحن لا نعرف الخالق لكن لم نره، ولكن لابد أن نقول الكيف لها كيفية لا شك، يعني يد الله لها كيفية لا شك لها كيفية، لكن لا يعلمها إلا الله. هذا هو قولنا في الكيف، وبهذا تعلم الخلاف بين أهل الحديث وبين الأشاعرة في مسألة أكثر الصفات. وهم تأويلهم أداهم أنهم لا يؤمنون بالكيف أصلا، يعني هو الصفة في الحقيقية مش موجودة تحب ولا تكره، بهذا تعرف أن الصفة عنده بالمعنى الذي أراده الله غير موجود عنده، أن يد نخلق بها هذا مستحيل. خلق الله آدم بيده لا لنا ما خلقه بيده، وإن خلقه بالقوة والقدرة لكن ليس بيد تخلق، ولكن هذا لهذا ليس لها كيف أصلا. نقول لا هناك يد ولها كيفية وتخلق وتمسك السماوات، ولكن لا نعرف نحن كيف، لا نعرف كيفية. ابن قدامة المقدسي أتاه واحد أشعري وقال له أنتم تشبهون، قال له هل رأيت الله حتى أشبهه؟ أنا ما رأيته حتى أشبهه، بل أهل الحديث يكفرون المشبهة، عنده من شبه الله بخلقه كفر بالله، والحمد لله رب العالمين. وأجيبكم على أسئلة كالعادة في الحصة القادمة، وجزاكم الله تعالى خيراً.